تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، من فترة وجيزة التقينا بالكبير الأثريين الأثري الأستاذ مجدي شاكر بوزارة الأثار والباحث الأثري. والحقيقة الأستاذ مجدي له إسهاماته العلمية الرائعة في مختلف الصحف والمجلات، وهو يتميز بأنه بيكتب ده بأسلوب بسيط جدا، فاللي مش متخصص بيفهمها. الحقيقة كان لقائنا الفترة الماضية عن مرسى مطروح كمحافظة، جزء مهم جدا من مرسى مطروح سيوة، واحد سيوة، خاصة بعد بعض مسلسلات رمضان مصورت هناك، واكتشفنا وده العيب فينا ان احنا عندنا منطقة جميلة بالشكل ده وما نعرفهاش. ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ تعرف حضرتك سيوة من اكتر 9 دول في العالم منعزلة، يعني لما جم يشوفوا اكتر 9 دول في او مناطق في العالم منعزلة، يعني منعزلة تاريخيا وثقافيا، يعني زي بيقولوا محافظة دي وسيلة جذب. بالظبط، انا مش بقول منعزلة، دي وسيلة جذب. لا، ده هي محافظة على عاداتها، زي بيقولوا محافظة على عاداتها وتقاليدها. فانا بناشد من خلال برنامج حضرتك المحترم، المكان ده لو حضرتك تروحيه هو بيبعد عن مرسى مطروح 350، جنوب غرب مدينة مرسى مطروح 350 كيلو. المكان ده لو حضرتك رحتيه في كل انواع، كل حاجه، كل اللي تتخيليه وما لا تتخيليه. حضرتك المكان ده اصلا كان بيجي فيه، اولا اول حاجه فيه يكفي ان فيه 240 عين ميه. طب حضرتك نعرف الاول استاذ مجدي يعني ايه سيوه ولا ما دي ما سيوه؟ تاريخيا هي يعني برضو الاصل، لكن بيسموها طاسيني او ارض امون، او يعني كاسم سيوه ما حددتش قوي، ولكن في ورد في بعض الاماكن في بعض يعني المعابد قالوا ان هي سيوي بمعنى الواحه، او يعني المكان المنعزل او حاجه زي كده. طيب ده على معنى مقبول يعني ما هي عشان هي موجوده. حضرتك من عهد الملك سنفرو ارسل حملات لهذه المنطقه، بس هو فرعونيا سنفرو يعني ده من عهد الدوله القديمه، حدود مصر كان يامن حدود مصر. بس ما احنا ما لقيناش اثار في الدوله القديمه ولا الوسطى، وبدانا في الحديث نرى بعض المظاهر، ولكن اول مره نشوف حاجه مهمه في الاثار في الاسره 26 في عهد الملك اسمه امازيس او احمس الثاني. احنا احمس الاول طرد الاستاذ ده موضوع، وعندي احمس الثاني في الاسره 26. بس كان دايما حضرتك المصريين ما كانوا يبنوا على معبد، كان يبنوا على معبد تاني، ان المعبد ما يبنيش الا في منطقه مقدسه. فانا بقول ان معبد اللي بناه احمس الثاني في هذه المنطقه في 26، باكد لحضرتك ان المصري هو ده معبد امون ولا معبد ده امون، معبد من اهم واخطر المعابد. وهذا المعبد كان له شهره عالميه ودوليه، لدرجه الملك بتاع ليديا، لان المعبد ده كان بيسموه معبد الوحي او النبوءات. كان انا هقف استاذ مجدي شاكر، مواصفات معبد امون ايه؟ انا لان انا عايز ارسم له صوره ذهنيه. هو الاول المستمع هو بيتكون من ايه؟ عباره عن مدخل، المدخل ارتفاعه 8 متر. المدخل ده ما نخش حضرتك، انا عايز المستمع يزوره معايا دلوقتي. مدخل زي اي مدخل معبد، معبد مصر قديم لو دخلناه هو نفس الشكل بالظبط. بعدين ندخل صاله، وبعدين صاله اخرى، في صاله اعمده، وبعدين نجد ممر. ممر ده جميل قوي لانه كان بيحطوا فيه ادوات الطقوس. وبعدين نخش الحتة اسمها قدس الأقداس، أقدس مكان طبعا في المعبد. وفي ثلاث قوات يعني فتحات مدارية، قيل فيهم إن كان الكاهن بتاع الوحي الكاهن الأكبر كان مدارة فيهم، وهو اللي بيتكلم بصوت الإله ما يمليه ليل كان يتكلم. وفي فتحتين في السقف حضرتك في قدس الأقداس، دول يا ريت أتمنى من خلال نروج لهذا الموضوع، مش نروج له حضرتك. هو بيحصل يعني، هو بيحصل في حاجة اسمها بيجي الشمس على القدس الأقداس مرتين في السنة، في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. في يوم 21 مارس و20 21 سبتمبر. ده اللي احنا احتفالين دول كبار جدا. 90 يوم بعد اقصر يوم في السنه اللي 21 يجي لنا هذا الاحتفال الاولاني، وبعد اطول يوم في السنه يجي لنا هذا الاحتفال. يعني ده الشمس تخش اليومين دول المفروض يتعملوا احتفال العالم. انا في المراقب في ناس يعني اثريين بداوا يراقبوا الموضوع ده من 15 سنه، وفي جامعه في اسبانيا في مدريد وجامعه مصريه درسوا الموضوع ده واكدوا هذا الموضوع. فاحنا مش بيتكلم على واحد، مرتين في السنه قدس الاقداس بتميز بقى الشمس الشعاع بينزل على ايه، خش على المنطقه، لان جوه قدس الاقداس في مناظر مهمه جدا. في 8 مناظر للملك اماسيس مع الالهه، والاول مره نجد حاكم سيوا اللي بنيت هذه المعبد في عهده برضه مع الالهه، ودي حاجه جديده. معروف ان الملك كان دايما هو اللي يصور في قدس الاقداس، انما ان الحاكم يصور مع انه كان حاكم قوي وكان شديد. فبالتالي المعبد ده حضرتك وصلت شهرته الافاق لدرجه انه كان بيتنبأ بمستقبل، وكان الملوك بيخافوا من التنبؤ بتاعه، لدرجه ان الكاهن لما جه قمبيز احتل مصر جماعه الفرس دول قيل ان قمبيز هيموت، فقمبيز زعل ازاي يحصل حاجه زي كده. بعت 50,000 جندي قال لهم روحوا ايه دمروا لي هذا المعبد. حضرتك هيحصل لهم ايه؟ تقوم عاصفه رمليه وتغطيهم تماما. طبعا دي رحله قمبيز معروفه. حد حضرتك لو احنا حكينا الاسطوره هي مش صوره، حد في بعث حاولت تدور على 50,000، دي مش عدد قليل طبعا بالظبط، ده مش عدد قليل، ده جيش جرار. وتخيل حضرتك ان بعد زي الحادثه طبعا تصوير جدا واعجب جدا، قيل ان هو مرض ومات. فالاسكندر لما جه احترم نفسه قال لك ده يعني في قمبيز مات و50,000. لذلك اول ما خلص زيارته قعد 12 يوم حضرتك من مرسى مطروح مشيا وبالركوب بتاعه لغايه ما وصل الى سيوة، ودخل لقدس الاقداس عند ليه عند الكاهن. اسكندر احنا قلنا ده بس بتاكده تاني، الرحله دي كان عملها على الخيل يعني بالظبط. راح قعد 12 يوم 12 يوم وعمل استراحات، وطريق اللي اسمه طريق الاسكندر اللي اتكلمنا عنه في حلقه سابقه، وده احنا قلنا ان احنا عايزين نستغله سياحيا. هو راح منين؟ راح من اسكندريه. انا عايز اعرف مشي ازاي. ما حضرتك راح هو بدا محافظات البحر. راح الاول من اسكندريه وبعدين مرسى مطروح، ومشي على واحد اسمه واحد فارة الصغير، ودخل على قدس الأقداس. يسمع يا حضرتك اختفى لمدة قالوا نوى ساعة، وخرج مسرور القلب. فسألوه ماذا حدث؟ قالوا لقد سر قلبي. ولذلك بعد الناس بتؤكد ان هو طال كهنة، هو طال قالوا له انت يعني هتغزو العالم، لكن اعتقد ان قالوا له ان انت هتموت في الاخره وتحنط في مصر. فهو حتى لما طلب خرج في وصيته ان هو يحنط بالطريقه المصريه. لذلك في راي مهمين جدا قالوا ان هو احنا دلوقتي استاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره الاثار بنبحث عن مقبره الاسكندر ومش لاقيينها. في بعثه يونانيه حضرتك شغال هناك من 86 ولقت بعض الاشياء التي قد تقودنا في المستقبل. انا عارف حضرتك ان علم الاثار ده دايما انا بشبهه بعلم المباحث او علم راجل المقابرات، لان حضرتك لانه ايه يعني بقول معلومه جنب معلومه جنب معلومه، في النهايه بتؤدي للصوره كامله، وبعدين بتتكون صورة. بعد فترة بيحصل كشف أثري آخر فبيغير. أنا ممكن ألاقي قطعة فخار، ممكن بعد 20 سنة ألاقي التكملة بتاعت. لذلك بنشد من خلال برنامج حضرتك بقول لكل إنسان مصري أرجوك يا اللي أنت بتلاقي قطعة وبتباعها، ده تاريخ بلدك دي حضرتك، أرجوك حافظ عليها، إن اللي أنت بعته أو اللي أنت كسرته ممكن يدي معلومة تغير وجه الكون. فإحنا ما زلنا بندور على الحلمين، قبر الإسكندر ومقبرة كليوباترا أو مقابر البطالمة. إذا وجد أحدهما صدقيني حضرتك سيتغير تاريخ مصر كاملة، تاريخ العالم. تخيل حضرتك مقبرة الإسكندر فيه، وخاصة تاريخ مقبرة الإسكندر يا فندم، في ناس وصفوها لغاية يعني لغاية قرون حديثة في القرن السادس الميلادي. في بعض الناس الرومان كانوا يزوروا ووصفوا التابوت، وصفوا حالة الجسد، وصفوا كل حاجة، فمعناه أنه شيء مؤكد. فإحنا بقولين في واحد سيوة لما خرج هذا الرجل بعد كده أكمل رحلته، مشي على الفيوم وبعدين لغاية وصل لباقي معبد بتاعه في منف. فخط السير بتاعه معروف وموجود في بعض البرديات، فممكن نعيده مرة أخرى ونكرر نفس التجربة. واحد سيوة فيها جبلين مهمين جدا، فيها جبل الموتى وجبل الدكرور. جبل الدكرور ده جبل مهم، او في بعض المقابر الجميله اليوناني الروماني، لكن الاخطر من المقابر لو نزلنا تحت حضرتك شويه نجد الرمله بتاعته. في 3 اشهر في السنه يعني سبتمبر واغسطس يوليو واغسطس سبتمبر، الناس هناك الرمله بتوصل ل 65 درجه مئويه. دي سياحه علاجيه فاتن، ده بعض بيشفي من 36 مرض، وهي بتتابع، هي بتحصل دلوقتي ولكن بنناشد. انا سمعت ان في ناس مخصوصه بتروح هناك كل معظم الامراض، بس ما حد الناس تعرف سفاجه ما تعرفش سيوة. جبل الدكرور. جبل الدكرور فيه كمان النوع من الالوان بيطلع منه الوان طبيعيه، بندهن فيه الفخار بتاع سيوه. فخار السيوي ده على تريد مارك، ماركه عالميه، فليه متلون من اللون الطبيعي، فاحنا بناخد منه المغره الحمراء والسوداء اللي بنلون بها الايه الطواجن بتاعه. يعني انت هناك بتخش في حلل زينا واسم نحاس لا والموني، لا هم عندهم في الطواجن الفخاريه. فانا عندي جبل الدكرور اولا سياحه علاجيه، سياحه اثريه لانه في مقابر مهمه جدا عصر اليوناني الروماني، وكمان عندي الالوان بتاعته. فاحنا حتى بنستغل الفن، ناخد الفنانين نقول لهم الفنانين العالم هنعمل مسابقه فن عالميه، ارسموا من البيئه يعني زي ما بيتقام كده في اسوان مهرجان يعني حاجه للنحت، نعمل حاجة زي كده في سيوة. بالضبط. أخد حضرتك ننتقل شوية جبل الموتى. جبل الموتى فيه مجموعة من المقابر والجبل لما تشوفي حضرتك هو قالوا إن حصل أهل سيوة لما حصل الغزو الإنجليزي راحوا يداروا في هذه المقابر ما كانواش عارفين نبقى. دخلوا فيها هذه المقابر فيها أربع مقابر من أشهرها مع مقبرة اسمها مقبرة التمساح لأن صاحبها لما لقوش اسمه لكن لقوا فيها منظر لله سوبك. سوبك دي بيصور هيئة التمساح فهو قالوا إن هي مقبرة التمساح. وفي مقبرة اسمها سي أمون ده كان راجل مهم جدا ده هو كان يوناني وحب مصر وعشقها وتزوج مصرية وحب يجمع بين الفن اليوناني والفن المصري وحب يجمع بين الفنين. فما تخش المقبرة حضرتك تجد التفاصيل تقولي هو ده مصري أو يوناني فهو رسم مناظر دينية مصرية بالفن أو بالإيد اليونانية فحضرتك المكان مذهل جدا جدا في جبل الموت وهو كله عبارة عن مقابر. حضرتك متشوفين بعيد تلاقي فتحات مفتوحة منظمة لأن في عصر الروماني كان بيعملوا حاجة اسمها مش مقابر بيعملوا حاجة اسمها مقابر جمعية أو لوكلة. يعني لوكلة فتحات يعني الجسم يعلش تابوت ويعملوا فتحة في الجبل ويحطوا الجسم فيها بعد ما يحنطوه بطريقة بسيطة. فالجبل كله عبارة عن فتحات فهو مكان مذهل. سيوة فيها 240 عين مي منها العيون الملاحة ومنها العيون الكبريتية ومنها العيون الحارة ومنها العيون الباردة ومنها دي لوحدها بقى حضرتك دي شاكر دي لوحدها وسيلة مهمة جدا وسائل جذب. يا سلام حضرتك ده هناك في احد العيون توصل 65 درجة صيف شتاء تخيل حضرتك وفي احد العيون بتوصل حوالي 4 أو 5 درجات باردة. فتخيل حضرتك الكبريتية بتشفي من امراض الروماتيز والروماتيز والعظام وكل حاجة. فانا لو استغلت المياه دي احنا اعتقد الناس هتجذب كتير جدا. عندي هناك كمان بيسموها عين كليوباترا قيل ان كليوباترا حتى اذا قيل ما دام قيل يبقى قيل احنا عايزين دايما الاسطورة حتى لو 10% 90% غلط في 10% احنا الدول بتاخد اسطورات وبتعمل عليها حكايات. فانا لو استغلت برضو عين كليوباترا كعين سياحية اعتقد أكيد كليوباترا زارتها لأنها قعدت فترة حكم فأكيد هي والإسكندر زي ما زار الإسكندر فأكيد هي قلدته لأن دي جدهم الأكبر. فحضرتك دايما الإنسان بيمشي على خطأ أجداده فزي ما الإسكندر زار أعتقد أن ممكن الزيارة تكون إيه تكون موجود في البلح. وإحنا ممكن نعمل مهرجان للبلح ده حضرتك أكتر من البلح كمان البلح عندهم زي السيوي وأنا فاكر مغنية مش مذكر اسمها هم عندهم 5 ألوان ألوان مبهرة زي السيوي زي التطريز زي اليد والهاند ميد فحضرتك لو أنت في وأحد المطربات العامات الفرنسية حضرتك خدت الزي فأنا لو عملت كل سنة أزياء وعملت دعاوى لبيوت الأزياء العالمية اتفرجوا على الألوان طبعا هي شيء الطواجن السوية والأكل السوي يعني المطعم السوي دي حاجة. النخيل زي ما قلت حضرتك ما بيرموش حاجة من النخل البلح طبعا معروف إن أغلى أنواع التمور هي جاية من هناك وعندك حضرتك كمان النخل بيرموش من حاجة بياخدوا الجزء بيوتهم حضرتك ما جاية منين البيت بتاع البيت السوي جاي من إيه حجر اسمه حجر الكرشيف ده بياخدوا الطمي وهو مشبع بالملح وهو طري ويبني بيه فلما ينشف بيبقى أقوى من الأسمنت وبتهالي يبقى رطب طبيعيا يا فندم في الصيف شتاء تكييف طبيعي يعني تكييف مش محتاج اي حاجه. الباب يعملوا من حضرتك الباب ياخده من اشجار الزيتون حتى ريحته تبقى جميل. السقف بتاعه يعملوا من ايه من جذوع النخيل فهو بيت كله من البيئة متوافق مع البيئة فهو مش عايز أي حاجة من برة وجنبه العيون وعنده النخل وعنده كل حاجة. فهي سيوة هي مدينة بإيه زي ما تحبك مدينة منعزلة فحضرتك كل حاجة لدرجة أن عندهم مناكس مدينة شيلة أو مدينة أشلي هناك دي قرية 1912 كان بنوها عشان يحتموا فيها وعملوا فيها بابين باب للرجالة وباب للسيدات وباب خلسة كده عشان الشباب طبعا ما يمروش على الناس الكبار السن في إيه فيعملوا ينام. ولكن حصل نتيجة الأمطار هي قرية مبنية من الطوب اللبن اتأثرت. فاحنا لو نعيد القريه دي متاريخها ويمكن في فيلم مشهور لعادل امام اتعمل في هذه المنطقه او عن تاريخ هذه القريه فاحنا لو استغلناها اعتقد ان هي برضه هتغير كتير. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. هو الحقيقه الكلام عن سيوة يحتاج حلقات وحلقات هذه البقعه الرائعه من ارض مصر ام الدنيا لكن وقتنا انتهى حتى التقي واياكم والجوله القادمه لكم مني كل الشكر وكل الشكر أيضا للكبير الأثريين أستاذ مجدي شاكر بوزارة الأثر ولكم تحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.